وضغطها هامة كمان أفعى أو عقرب أو مات بأي حد ما فهو شهيد وإن له الجميع. نقف هنا نبته في صدى بإسهام وقعت عن صخرة وأصابت مرض لضغطت أفعى. المهم مت فأنت شهيد ولك الجنة. انقلبت السيارة سقطت السيارة فأنت شهيد ولك الجنة بأي حس ما يعني بأي طريقة ما فهو شهيد وإن له الجنة. حديث صحيح. كان صدر بن عبدو في غزوة من الصحابة وكان قائد فكان في البحر فجاءت قبيلة منجنيق فقتل واحدا من الغزاة ثم مرض أحد الغزاة ومات. عندما وصل الشاطئ دفنوا الميت ودخل الشهيد فجلس فوق رأس الشهيد الميت مبارك وقيل له تجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد فقال والله ما أبالي من أي الصفرتين بعد أمن هذه أمن هذه لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. قال فإذا كان الله تكفل بالرزق الحسن وإدخال المدخل الذي أرضاه فلا أقول إن هذه الحسرة بعد يعني انتهى أجلي بالموت أو انتهى أجلي بالشهادة كل أحد لأن يعني الله تكفل بالرزق الحسن وبالإدخال المدخل الذي يرضاه الإنسان. قلنا الذي يموت في هذه الأرض لا يتوقف قلم الحسنات عن كتابه إلى يوم القيامة. يعني افرض مت هنا لا يختم على عمل لا من ميت يموت إلا ويختم عمله على عمل إلا من مات مرافقا فإنه يلمى له عمله إلى يوم القيامة. يعني كل يوم الملك بيسحب نصفا عن عمل ويضيفها الى دوسية اعمال الى ملك العمل الى ديوان العمل. افرض ان بيننا وبين يوم القيامة مليون سنة كأنك عشت مليون سنة وتعمل الحسنات ويكتب لك الأجر. فهل ما أكثر أكبر من هذه؟ ما من نعمة أكبر من هذه. لكن أما بالنسبة للقتال القتال قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. ساعة 60 سنة من أراد العبد فهو العبد ومن كثر ضربه في بلاده فليأتي هنا حتى يكفر عن سيئاته. فإذا ختم الله بالشهادة فتلك النعمة الكبرى والمنة العظمى والأمنية الغالية. إن للشهيد عند ربه 6 أو 7 خصال يغفر له مع أول 9 من الجنة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمل الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار أن يفوته منه خير من الدنيا وما عليها ويزود الاثنتين والسبعين من الحور العين ويشفع بالسبعين من اهل البيت. فماذا تريد بعد ذلك؟ ويا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يبيع ما لك يا فاطمة الله أنا مرتبط بالوظيفة وظيفة إيه يعني كم راتب؟ راتبي 7000 من الشركة الفلانية 7000 درهم. شركة الثانية كم تساوي يعني من السعودية أو من الإمارات أو من الكويت؟ الكويت وين هي من الكرة الأرضية؟ في أي بقعة من القطاع؟ في أي بقعة من البقاع؟ رباح يوم في سبيل الله خير من الكويت والإمارات وعمان والقاهرة ودمشق وأمريكا. رباط يوم في سبيل الله يوم واحد خير من الدنيا وما عليه، خير من الدنيا وما عليها. لما جاء واحد يخطب بنت سعيد بن المسيب للوليد بن الملك، قعد مع عبد الملك ولي عهد امير المؤمنين عبد الملك خليل، اولاد الاربعه كلهم خلفاء، زوج بنت خليفه خلفاء. قال هذا الرسول رسول عبد الملك الى سعيد، قال له ان الخليفه يطلب ودك ويخطب ابنتك لولي عهده، وانت تعلم الخليفه له من الضياع يعني من الفتاه كذا ومن الجوار كذا ومن الذهب كذا. والشيخ سعيد ابن المسلم قال ما شاء الله يبدو انه بعد ان انهى، قال لقد اخبرنا عن الصادق المصدوق ان الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فأين بساتين الخليفة من جناح البعوضة واقع؟ لأي جزء من جناح البعوضة واقع؟ الآن أنت زعلان أنك تركت في أمريكا، إيش تركت أمريكا؟ ماذا لك من دنيا أمريكا؟ وافرض أن أمريكا كلها لك، فوالله لا تعدل لحظة من اللحظات في سبيل الله. والله على أي شيء تندم؟ أتندم على المنكرات التي تراها وتقتل نفسك وقلبك يوميا؟ أتندم على المواخير التي تملأ الأسواق؟ أتندم على العاريات اللواتي يقتلن البصيرة في البصر؟ ندم عليك، أنت زعلان ليه؟ والله أنا اشتغلت في جدة، أنا كنت اشتغلت في جدة في شركة الطيران السعودي، لو كل الطيارات السعودية جمعتها وميزانيتها وأموالها وجدة والطائر والرياض وما إلى ذلك، أين تقع في جناح البعوضة؟ واليوم الواحد خير هنا خير من الدنيا وما عليه. فلا تندم على شيء تشوف. فيا بائعا هذا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، إلى أوطاننا الجنة، أوطاننا الأولى فهو داء عن هذا، داء عن الجنة ببخت معجل، سبع طلب درهم، سبع طلب درهم، راتب سبع طلب درهم، سبع طلب ببخت معجل، وأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طبعا الجهاد منزلة عظيمة، إن في الجنة 100 درجة ترضى من أعدها الله، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة هذه لا يبقاها إلا مجاهد في سبيل الله. اسألوا ايش بيشتغل هذا؟ ايش؟ ماذا في الدرجة 14؟ الدرجة ايه؟ 14. هذا مرتبة 15، مرتبة وكيل وزارة. يا مسكين، ايش وصلت الوزارة يا جماعة؟ يقول لك يعني يترك عمله ويجي على هنا على افغانستان بين هؤلاء اللي ما بيفهموا. سمعت مفيد على ثغرة كبيرة وبوظف الناس وبيأتي يعني يوصل للناس حقوقهم. درجة 15 يتركها، والتي هم جبار بين الأولاد الصغار، بين الشباب الصغار، عقل هذا؟ هل هذا الإسلام يطلبه؟ يا أخي الإسلام نظام، الإسلام حكمة، الإسلام عقل، يجب أن تعرف أنك في الإسلام، أنك في الإسلام، وأنت أفضل من عمر وأبو بكر، أفضل أمامك، وزارتك أحسن من أموال عبد الرحمن بن عوف وعثمان. وماشي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا لم يكن عثمان؟ اجلس يا عثمان في المدينة، أنت تاجر كبير، لأنك إن خسرنا يعني مصيبة، أنت تدع للجيش الإسلامي، اجلس في المدينة على تجارتك، وأنت يا عبد الرحمن اجلس في المدينة على تجارتك، لأن بحاجة إليك، بحاجة إليك. أما الفقراء بلال وعمار وصهيب وعبد الله بن مسعود، إن ماتوا ولا قاموا أحد سأل عنهم. إن ما تخليه على الفقراء والفلوس للأغنياء حتى يدعموا الجهاد والجيش. نحن بحاجة لعبد الرحمن بن عوف. قال أكبر عار على أكبر تاجر أنه يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا إذا أراد المنافقون أن يطعنوا بعثمان يقولون تخلف عن غزوة، هذا حرب كبير. والآن إذا فتحت كتب الصحابة الإصابة والضغابة، أول من قضى من المنافق يكتب لك شهد الغزوات كلها، يعني كلها توكيد منصوب، ها؟ شهد الغزوات كلها. إذا أردنا أن نكتب عن المسلمين، عن العلماء، عن المفكرين، عن الفقهاء، عن الصالحين، عن ماذا نكتب؟ ماذا نكتب؟ اشتغل مديرا للتربية والتعليم 10 سنوات، هذا أكبر شيء من نكتب عنه. درس في أمريكا ونال شهادة السياسة والاقتصاد من جامعة هارفارد وأمضى شهادته كيسنجر. هذا الذي نفتخر يكتب شهيد الغزوات كلها؟ الآن ماذا تكتب؟ يقول لك هذا قرأ فتاوى ابن تيمية. الله أكبر، ما قرأ المجلد 28 الذي يتكلم عن الجهاد؟ ما قرأ ولا دؤ الصائم الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفن؟ كل هذا فاهم تماما الإسلام المجموع، فتح الباري، الصحاح الست، كلها حفظها وقرأها. طيب كم يوم أجعل أفغانستان؟ كم طلق أطلق في سبيل الله؟ كم ليلة رابطة في سبيل الله؟ ما فيه؟ بس؟ مسجل؟ حفظ صحيح مسلم صحيح البخاري؟ هذا الذي طب أين مكتوب شهد كم غزوة؟ فالمسلم من تغيرت موازينهم، تغيرت قيمهم. يأتي واحد يطلب ابنتي يقول ايش وظيفته هذا؟ اله عرش؟ اله باع؟ كل والله هذا يأتي لا يملك من الدنيا الا انه مجاهد في كلمه وعمل ضيع بنتي، ابحث عن وحدي مجاهدة. نعم، أما أعطي بنتي تروح على بيشاور تثمي هنا وتثمي هنا، مين تثمر لي هذا؟ هذا ما تقدرش، لا يقدر أن يعيش نفسه، فكيف يعيش البنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبنتك الكبيرة مين اللي تزوجها؟ بنت الكبيرة اللي تزوجها مدير بنك الرياض. أهلا وسهلا، مبارك عليك الربا، أنه ينمي، أنه يغذي بنتك بالحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاده. مسرور الأخ إنه إيه؟ نسيبه الكبير مدير بنك، البنك المركزي مدير البنك العربي في عمان، وهو بنك الإمارات، يونيون بنك، الذي صار اسمه إماريت بنك. غير والله هذا يشتغل في شركة فلان، راتبه 14,000 درهم في الشهر. الله يذكرك بالخير، ذكر الله بالخير الشيخ تميم. الشيخ تميم كان في السعودية يشتغل راتبه 24,500، راتبه 21,000، كان يخطب الجمعة وما إلى ذلك، يطلع له 3,500 24,500. ثم كتب الله وصل من الوظيفة فجاء بالسفر للجهاد. قلت له يا شيخ تميم لو الآن يرجعوك للوظيفة تدفع معظم راتبك للجهاد وتجمع للجهاد؟ قال والله لو دفعوا لي 1,000,000 ريال في الشهر ما رجعت إلى الوظيفة. قال هنا اليوم خير من الدنيا وما عليها، كيف أبدل اليوم هنا بخير من الدنيا وما عليها؟ أحسن من الدمام والخضر والبهران، وكان دمار البهران. اليوم خير من هذه المناطق كلها وخير من أموالها، وهناك في 30 يوم يعطوني 24,000 ريال. أنا مظلوم وضيعت اليوم بخير خير من الدنيا وما عليها ب 24,000 ريال في الشهر. فلا تنظر، والله ما في شيء تنظر. لو كانت الدنيا كلها بين يديك ثم جئت فأنت الرافع وتركت هذا كله وضعت، يا أخي لماذا لك في ألمانيا بنت كبدة؟ الجامعة ما لعلي فصل واحد فصلين أي حد؟ لا من أنا أخذ شهادة. أنت غالب الفرصة لا تدري متى تسمح لك. الله فتح لك هذه الفرصة. الجامعة لا احتجاجها تخفض ما بدي. الدنيا لا تضيع، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولكن الجنة بجوز بريء عليه. لن تموت نفس. إن الأجل إن الرزق ليطلب العبد أكثر من أجله. هو الرزق يبحث عن نفسه، يبحث عنك حتى ما كنت. الرزق فلا تذهب عن وظيفتك، كل الرزق ربنا يتجمع في الوظيفة. إن راحت الوظيفة راح رزق ربنا. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقه إلا يعلم لا يفقه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هو الذي وظفك وأنت لا تجاهد لا يوظفك ماذا تجاهد؟ ما بفضل؟ سبحانه وتعالى. والله حضرنا، أنا كنت موظف المعلم، معلم في عمان تحت فلسطين. فاستقل قالوا تستقل الله يشوف كم في أصل يعني. فاستقلنا من معلم، فرجعت أستاذ في الجامعة وأخذت الماجستير وأنا في القواعد. رحت على مصر قدمت الماجستير من القاعدة ورجعت إلى القاعدة، درست وأنا في القاعدة وإحنا مرابطين في فلسطين، درست ورحت وقدمت الماجستير ورجعت. انظروا الناس المتفرغون هناك في مصر للدراسة وما إلى ذلك، وأنا ذهبت هكذا. الكتب ليست كاملة. لما رحت هناك سألت هذا وجاء أخذنا من هون ومن هون. وبعدين بعد ما انتهت بعد أن انتهت الامتحانات كنت الأول على كل الكتب طلاب السن. ما حدا أخذ جيد جدا الآن. مش منه والله العالم مسرين إليه المؤسسة، مؤسسة الجهاد المسلم. نعم مؤسسة لربنا 100%. ونتفرني وظل هذا ويبخل علينا في شوية علامات كريم سبحانه وتعالى. فسجلوا لي الدكتوراه وأنا كذلك في القرآن. وبعد ما رجعت من القرآن الله عز وجل وذهبنا وكملنا الدكتوراه واسترجعنا أستاذ في الجامعة بعد ما ربح الفدائيين الملك. ما رأيت أحدا من إخواننا اشترك معنا في الجهاد إلا وحسن الله دنياه، إلا وزاد دخله، إلا دنياه حصلت قبل الآخرة. ولا أجر الآخرة في آخرة. أنا كنت معلم في عمان وسكنت زوجتي في غرفة من الغرف، كان غرفة صينية، كان عندي بنتين. فأقاربي قالوا احترامهم لزوجتي ليه؟ لأنه أنا كنت أستاذ في عمان وبعدين في الجبال بين هالولاد الكبار. فأبوي أول مرة والأخير بعد عودتي من القواعد من التدريب ضرب مسار نص ورجعنا. وهنا خلص لازم تدخل دورة التدريب، ممنوع تخرج إلا بعد أن تنهي دورة التدريب. مش مطلق والله بدي أروح أكتب بإمي يا أبوي على الإشارة ما تدخل ما تخرج إلا أنا هيك. وكلنا متزوجين خدمة الدولة ها؟ يعطوني في الشهر يومين الأعجب يوم في الشهر طب المتزوج يزيدونه يوم الآن طيب بس أطلب أمي ماذا أطلب أمك بابو أمبارح جيت أمي قالت لي عائلة تغيرت يعني معاملة نساء الأقارب لي فقلت لها أنت ستكونين خيرا منهن في الدنيا مش في الآخرة بس لأن الله تكفل كنت أستشهد بعض الآية والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ما أدري لكم قلت ولا لا غيركم يعني زوجتي تقول لي ما قصرت وصار في الجامعة وصار كان احنا عندنا كان راتبنا 25 دينار رحمة الله في الجامعة طلعتها فتعلم عادي لأن احنا ماكلين شاربين يعني وما في بسكوت ولا في هذا يدخل معسكر ولا بدر ولا أي واحد يدخل بسكوت يطردون المعسكر ما في مثلكم ما شاء الله الواحد منكم عنده دكان في ممنوع أبدا كل المعسكر يجب أن يأكل كما يأكل أي واحد ويشرب كما يشرب والله قائد قائدنا واحد مصر رب الله مذكره بالخير أحيانا كان يفضل أن يذهب إلى عمان هنا ما سائق من إخواننا فهو كان مهندس في الكويت وجاء وتعرف الذين عايشون في الكويت وفي السعودية حياتهم في الصيف على البوبسيكولا وعلى الميراندا خاصة البوبسي هاي البوبسي ها ما بعرف يا ولا يضرب ولا يضرب ولذلك نقول انت عارف خاف من عبدك فينزل هذا القائد دنيا حارة يطلب كميتين بالسيس كمية وكمية لا لو صار من اخواننا اللي ماسكين هكذا ظاهر بحث كل قلب اخواننا في المعسكر بيشربوا دم يرجع لا يشربوا دم فعمان بدك تاكل مثل مرض كما ياكل الذي في المعسكر لكن كنا والله مشعورين بالواحد من جد كانت ولذلك انا ليش قلت لماذا قلت لكم الدعوه ضروريه لأن احنا مربيين في الدعوة أصلا نفهم إيش معنى الإمارة إيش معنى الطاعة إيش معنى الالتزام فالواحد مع إخواني المعسكر ماشي هكذا ولا تحدث أي مخالفة قوم له وهو يستعرض معركته وظروفه وعبراتها فالبناء ضروري والتربية ضرورية والحركة ضرورية والجماعة ضرورية والذين يقولون إن الإسلام يقوم بدون جماعة إسلامية هؤلاء يريدون أن يبنوا دولة في الهواء وشخصا بدون عمل. لا يمكن. لكن قد يسأل السائل منه: أنا ما تربيت من قبل في دعوة الإسلامية ووصلت إلى أرض الجهاد، فماذا أفعل؟ أنا أقول له: اعتني بنفسك، وانظر إلى من تثق بدينه ممن حولك، ممن تثق بدينه وعلمه، مش فقط الدين، بدينه وعلمه، واسأله عن أمورك والتزم، التزم بما يأمرك به وأطع ما يوجهك إليه. تبني نفسك تدريجيا من خلال القرآن، من خلال القيام، من خلال الصيام، من خلال الإخلاص، من خلال نية الجهاد، من خلال المطالعة، مطالعة الكتب التي يدلك عليها، ومن خلال المعارك التي تخوضها. رب العالمين يفتح عليك ويربيك وينضج نفسيتك ويسكن روحك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم نصر المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، أحسن بجملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الصليبيين وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام وحد دولة الصهاين واجعلنا من جملة الصهاين، اللهم نسلم المسلمين. صلوا الضحى. دخل اليوم هو تخوفاتهم من الجهاد الأفغاني. محاضرة طويلة، لكن يعني اليهود ألحوا كثيرا على إيقاف الحرب والجهاد في أفغانستان، لأنه بدأ يؤثر في العالم الإسلامي، واليهود يدركون. يعني كنت ألمح أو أفسر من خلال الضغوطات التي تقع علينا على أن اليهود يدركون أكثر من غيرهم على أن الانتفاضة قادمة، إن كانوا يحسون أن شيئا ما سيحصل في فلسطين بسبب الجهاد الأفغاني. ولذلك يعني الأجهزة الغربية والدول الغربية والأمريكية شددت كثيرا كثيرا بالنسبة إلى باكستان، قبل أن يبدأ هذا التجمع كان أي واحد يدخل إلى باكستان بدون تأشيرة، التأشيرة من المطار، مهما كانت جنسيته أو دينه أو هويته، خلص من المطار يعطى شهر تأشيرة اسمها تورست فيزا، لأنه الذي يأتي إلى باكستان لماذا يأتي؟ لا فيها بترول ولا فيها وظائف. فعندما بدأ هذا التجمع منع الثالثين، ووجدوا على أنه هذا ما استطاعوا به أن يحدوا من القادمين إلى باكستان، عمموا على شركات الطيران العالمية ممنوع أن تحمل أي واحد قادم على باكستان إلا بعد أن تتأكدوا من وجود الفيزا. بينما هذا يعني لا يشدد عليه إلا في الدول البترولية يعني يتأكدون، وقد يتأكدون ولا يتأكدون. أما باكستان فيتأكدون كثيرا من وجود الفيزا على الجواز حتى يقللوا قدوم الشباب، خاصة الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني يعني يرهبهم كثيرا أن يأتوا إلى باكستان. لا يوجد أي شاب فلسطيني دخل باكستان إلا يعني على حد علمي إلا وحققت معه المخابرات الإسرائيلية. ثم يعني شركة الطيران، طب ما لكم ولي، أنا معي تذكرة ذهاب وإياب، أنا أرجع في حكومة باكستان أنتم تربحون يعني شركة. لا، نجد البنت الألمانية في مطار ألمانيا والبنت الأمريكية في مطار نيويورك تفتش في صفحات الجواز تبحث عن الفيزا، بينما ما يفعلون هذا بالنسبة للذهاب إلى لندن، بالنسبة للذهاب إلى أي بقعة أخرى. ثم يعني هم كانوا صرحوا على أن نخشى أن يكون أن يعود الإسلام للجهاد، للجهاد الجهاد العربي كعنصر أساسي، وعند هذا نستطيع لا نستطيع أن نقاومه. فاستراتيجيتنا، هم اليهود يقولون في عدة صحف يدعون أحرنوت يقولون استراتيجيتنا أن يبقى الإسلام بعيدا عن معركتنا مع العرب، وإذا استطاع المتعصبون من أبناء الحركات الإسلامية أن يثيروا مشاعر الناس ولم نستطع أن نقنع أصدقائنا من الأنظمة الصديقة أن تضربهم في الوقت المناسب، عندها سنواجه عدوا حقيقيا لا وهميا. ولقد تغلت الأنظمة الصديقة عبر السنوات السنين الثلاثين عاما الماضية ضرب الحركات الإسلامية، لكن بإمكان الحركات الإسلامية أن تستثير مشاعر الناس وأن تستغل المناسبات. فإذا استغلت مناسبة ولم نستطع في الوقت المناسب أن نحرك الأنظمة الصديقة لتضربهم، عندها سنعد أصابع الناس. بعدين بعد ذلك اليهود أمسكوا واحد من الذين تدربوا هنا يخطط لعملية، عملية نفس مكتب شامير نفسه، عملية البنت عفاف أو عطار هذه الذي خطط لها شاب تدرب هنا في صدى سيارة متفجرات تركبها بنت طيبة وتقتحم فيها مجمع الدوائر الذي فيه مكتب شامير. واكتشفها اليهود في اللحظات الأخيرة ووجدوا أن الشاب الذي خطط للعملية مهندس قد تلقى تدريبه هنا، فجن جنونه. إذن قضية حقيقية وليست وهمية. فبدأ التجديد علينا، قدم التقارير طبعا للدول العربية أن هؤلاء لا يريدون أن يقاتلوا في أفغانستان. عبد الله عزام يجمعهم حتى يرجعوا إليكم ويعملوا مشاكل وتفجيرات في بلادكم. تفرقوا هذا الجمع بأي طريق. تولت مجموعة من السفارات يعني عملية إشعاع ضدنا و الضغوط على المخابرات السفارة الباكستانية خاصة السفارة المصرية تولت يعني قامت بدور طيب مشكور عند إبليس. نعم فدورها هل تتفضل وضع طعامها. نعم هم اليوم وضع طعام لأنه جائعون فخطط لهذا من قبل جائعين. والله لا كون متى الرجع أياكم رجعونا. نعم قلنا أنهم يعني بدأوا يضغطون علينا لي يعني يفرقوا شملنا، وكلما استشهد شهيد كلما ثارت سفارته علينا. بدأوا يتصلون بالمطارات ليضيقوا على الشباب الخارجيين من هنا العرب، يعني وكنت أنس هذا طبعا من خلال المضايقات التي يتعرض عليها لنا إخواننا، والإخوة ليس معهم إقامة، ليس معهم تأشيرة، يعني تأشيرة ورقة خروج ليس معهم، فكانوا يرجعون إلى الموظفين يرضونهم بأي طريقة ويدفعون أسرارهم لا ويرضونهم بأي طريقة من أجل أن يحصلوا على ختم بالإضافة على أننا ليس لنا لافتة رسمية نرفعها فوق هؤلاء الشباب، ثم يفرضوا أن عندنا لافتة رسمية يعني الهيئة أو مؤسسة الإغاثية التي تساعد المهاجرين، كم واحد كم واحد توظف؟ واحد اثنين عشرة عشرين وبعضهم، لكن الله عز وجل يسر يعني أن الإخوة الذين في الساحة كلهم تعاونوا معنا، فالسفارات صارت تضغط على الاستخبارات الباكستانية حتى تطاردنا وتضيق علينا. طبعا لا يمكن أن يغلق البلد أمام الناس أمام الزوار نهائيا، هم يعني في السفارات الباكستانية أعطيت تعليمات ممنوع إعطاء التأشيرة لأي واحد، خاصة أبناء فلسطين والأردن والمناطق المحيطة بإسرائيل. ويذهب الشاب إليهم يرون لحيته لا يعطونه، يحلق لحيته ويرجع إليهم يعطونه تأشيرة. نعم يسألونه لماذا تذهب، فبعضهم يقول أنا مع جماعة التبديل، يقولون له أحضر لنا ورقة من جماعة التبديل، صار جماعة التبديل ثلاثة أوراق للشباب، يقولون له اخرج معنا وبعد الخروج نعطيك ورقة. نعم الحقيقة ضيق الكثير، لكن سبحان الله كلما ضيق كلما فتح الله عز وجل عليك ويصل. تدخلت سفارات، السفارات التي في إسلام أباد يعني قلما نجت سفارة من الضغوط على الاستخبارات وعلى ومن مطاردتنا. مسلمها وكافرها وفاجرها وفاسقها الكل اشترك في المعركة. نعم. وبقدر ما يأتي من البلد من بلد السفارة شباب بقدر ما تزداد الضغوط. ثم يعني فكروا كيف نتخلص من هؤلاء. طبعا ذاك التنين في الداخل يعني عندهم مثل نوع من الديمقراطية والاتحاد الفدرالي هي أربع دول متحدة في دولة باكستان. السن دولي وبيشاور دولي والكويت دولي والبنجاب دولي. البنجاب اللي هي مركزها لاهور وبلوشستان مركزها كوتا وسرحد منطقة الحدود مركزها بيجاور وبعدين البنجاب لاهور مركزها والسند مركزها كراتشي. هي كل دولة لحالها كل دولة لها رئيس وزراء ولها وزراء فالواحد إذا ضاقت عليه في مكان ينتقل لمكان ثاني. فكروا من الذي يجمع هؤلاء الشباب؟ واحد إذا أخذنا أبعدنا من البلد ممكن هذا الجمع كله ينفض. ففجرت طائرة البوينغ في كراتشي وأنا أظن من خلال النتائج أن اليهود فجروها من أجل أن يفرقوا شملها. اليهود فجروها عمدا وقتلوا 20 باكستاني وبالتالي ذهبوا للشيخ عبد الله النصيف نرجو الله أن يبارك في عمره وحياته اللي هو الأمين العام لرابطة العالم الإسلام وقال له صاحبك عبد الله عزام فجر لنا طائرة البوينغ. وقال لهم يعني ابحثوا عن تهمة أخرى لعبد الله عزام الناس لا يصدقونكم بهذه التهمة لأن هذا شغل الشيوعيين واليساريين أن يقتلوا المسلمين من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة يضع عبد الله عزام 20 واحد في ركبته يوم القيامة من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة من الجرائد. فبهت الذين ظلموا بالتالي ذهب سفير باكستان وقال للشيخ عبد المصير قال اسمع أنت لك صاحب في باكستان ونحن لا نريد أن نؤذيه إكراما لك اسحبه بأي طريقة ولا واحد راضى عن وجوده وعلينا ضغوط من كل الدول العربية والسفارات ما إلى ذلك لا بد أن تضغط أن تسحب. وقال لهم هو يشتغل بالتعليم قالوا ما بيشتغل بالتعليم قائد حمل سلاح بقوس 40 قال أنا سأكتب له رسالة أن يلتزم بالتعليم. قال ما برد عليك يعتبر الضرب طبعا. قال طيب أنا بعد يومين ثلاثة أرضين هناك. فجاء الشيخ عبد الله النصيف قال لي أنا أخشى عليك أخشى أن يدبروا لك مؤامرة ونحن بحاجة الله في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي. يقول لي المرافق مرافقه أخي صديق يعني وبرضو مرافقه أنا وإياه تخرجنا من القاهرة وبيني وبينه معرفة مع الدكتور يعني أخذ الدكتوراه، وكنت أدرس أنا وياه في قسم واحد في جامعة الملك عبد العزيز، درس 13 سنة. قال لي هذا عبد الله نصيف يحبك حبا كبيرا، ما نام طيلة الليل وهو يفكر فيك. قال لي أنا خايف يعملوهم عني في عبد الله. قال له أخيرا عبد الله صاحبك، قال بتقدر تقنعه إنه يطلع من هذه البلد؟ قال له والله شوف فجأة. قال نحن خائفون عليك أن يدبر لك معاك. ففي الآن جامعة تفتح في النيجر، تستلم الإسلام في كل مكان. قلت له لكن إطلاق النار ما فيش إطلاق نار. فقلت له اسمع، أنا لم أخرج من باكستان إلا بواحدة من ثلاث، لم أغادر أرض باكستان إلا بواحدة من ثلاث، إما أن يقتلوني في بيشاور أو يقتلوني في داخل أفغانستان، أو تحددني الحكومة الباكستانية وتطردني خارج البلد. بدون هذه لا يمكن أن أخرج باختياري. وإن كان هنالك ضغوط على الشيخ عبد الله نصير، أنا لا أقبل أن يكون عليه ذرة واحدة من الضغوط، يقبل استقالتي. أنا أعمل مع رابطة العالم الإسلامي الداعي، استشار تعليمي للمهاجرين الأفغان. الشيخ عبد الله رجل فيه خير كثير، وإذا آمن بقضية لا يهمه الدنيا. قال طيب ايش رايك تأتي شهرين ثلاث عندنا في مكة حتى تهدى الزوبعة؟ قلت له لن أجي، يعني إن خرجت أخشى أن يمنعوني من الدخول. قال طيب ادخل في داخل أفغانستان بعيد عن الوجه. قلت له خلص أنا أدخل في داخل أفغانستان. فجئنا إلى هنا إلى صدى، وكانت خيرا بدأنا المعسكر. نعم بداية المعسكر لما بدأت المخابرات الباكستانية تطاردنا، جئت هنا إلى صدى، كنت أنا وأبو برهان وأبو الحارث، وبعدين جاء نور الدين. فلما جئت خرجت من بيشاور هنا، بدأت هذا الملحق العسكري المصري يشيع في اسلام اباد ان الشيخ عبد الله عزام سرق فلوس المجاهدين العرب. طبعا السفارات صاروا يضيقون على اخواني. الله عز وجل يسوق إلينا بعض الإخوة الدبلوماسيين الذين بيننا وبينهم معرفة، يعمل هذا في السفارة وهذا نعرف معرفة قديمة، صديق أو من أبناء الدعوة أو ما إلى ذلك. كل يا شيخ فلان واقع في ورطة خلصه، فلان واقع في مشكلة. أكثر واحد خدمنا أو خدم الجهاد الأفغاني رجل كان في السفارة السعودية اسمه محمد سالم محمود، نرجو الله أن يجزيه خير الجزاء يوم القيامة. يعني هذا الرجل كان يذوب إخلاصا بحق هذه القضية، وعندما تحدثه عن المآسي أفغانستان أو مشاكل الإخوة العرب يفيض الدمع من عينه. نرجو الله أن يحفظه ويبارك فيه ويتقبل منه. طبعا هم بالتالي سحبوه من السفارة عقوبة له. نعم نعم وأتعبوه بكثرة التقارير فيه وما إلى ذلك. وربنا يحمي. مرة أرجعوا خمسة من المطار، إخوة جزائريين، فقلت يا أخ أبو نازل هؤلاء هم سافروا على البلاد ورجعوهم من المطار وما هم تأشيرتهم، فذهبوا. قلت له يوم الثلاثاء، قال يوم الثلاثاء يجون، فجاءوا ودخل معهم المطار. وطبعا واحد موظف في السفارة السعودية الكل بيضرب له سلام، وفي باكستان يحترمونهم احترام كبير، السعوديين لهم احترام كبير، وحتى الشعب الباكستاني يحب السعوديين لأنهم عندهم الحرمين. نعم. فأخذ الجوازات هذا الضابط وصار يكلم فيها، قال له هذه الجوازات مزورة. فأجى أبو مازن كان خارج الخارج ينتظر في صالة الفي آي بي لاونج، قالوا له أبو مازن هؤلاء رفضوا. قال ليش ما لماذا أنا تختم لهم؟ فتح، قالوا هذه الجوازات صحيحة ولا مش صحيحة؟ قالوا صحيح. قال له لك التأشيرة العمر، قال له هذه التأشيرة، قال له أنا اللي أعطيتهم إياه. قال بط لي آر تيرورست إرهابيون هؤلاء. هذا أكثر غضب يغضب هو بسرعة أخونا أبو مات. قال له تيرورست ولا ما تيرورست؟ الطيارة إلنا والبلد إلنا، خليهم يخطفوا طيارتنا ويهدموا جدي. رايحين على العمرة، ادعوا له ادعوا له، صار يصيح في المطار. هذا بهت هذا الضابط، وقع الجواز، ختموا الجوازات، قال لهم يلا. يعني الحقيقة الله عز وجل كان يسر لنا كل ما ضاقت يفتح علينا هنا وهنا وهنا. لكن أكثر واحد نفعنا الله به هذا الرجل، من ليس العرب، نفع الجهاد الأفغاني، ودائما يفكر في الجهاد وفي الجبهة، وهمه أن يموت في سبيل الله أو يصل الجبهة، بس كله أجل جلال الدين، يترك السفارة، يترك هذا ويروح يبحث عن جلال الدين. أحمد جاء مسعود، يروح على السعودية يجمع لأحمد جاء مسعود ويرسل لأحمد جاء مسعود. هرات، صفي الله، صفي الله. يعني كثير من القادة يعرفونه في داخل أفغانستان.